أبي زرعة المحرمي، وهكذا عبر إشراف مكتب الأوقاف الممثل الدكتور محمد حسين الوالي حفظه الله تعالى. وقبل البدء في الدرس نشكر لإخواننا الذين شاركوا في قيام هذه الدورة، سواء كان القيام بالأشياء الحسية أو الأشياء المعنوية، كل بحسب عمله. وهكذا أيضا نشكر لإخواننا حضور مثل هذه الدورات العلمية الذي ينتفع بها المسلم في أوقات قلائل بعلم جم كثير، وخاصة أن الذي يقيم هذه الدورة مشايخ فضلاء وأخوة أيضا نجباء على خير من العلم ولهم باع في العلم، فهي من الفرص التي تتاح لطلاب العلم، أعني هذه الدورات. فعلينا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا أن نستثمر هذه الأوقات في الخير، ونحن في زمن شغل كثيرا من الناس الدنيا، وقليل من يقبل على أمر الآخرة، وخاصة فيما يتعلق بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. فإذا سنحت هذه المواسم الطيبة الخيرة، فعلى الأخ وعلى الأخت وعلى كذلك الأم وعلى كذلك الإبن أن يظفر بمثل هذه الفرص، يضمن مثل هذه الفرص. وما أحوجنا جميعا للتفقه في دين الله عز وجل، فعندنا الشيء الكثير من القصور فيما يتعلق بالعلم، نحتاج أن نستفيد. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمع أيضا من كلام العلماء. وهذا الدرس كما قلنا مقام، يعني هذا الدرس الذي يقام هو في بعض أبواب عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله، يتعلق بباب الهبات، وهي نوع من أنواع المعاملات الذي نحتاج إليه، ويكثر السؤال حوله. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا لإتمام هذا الدرس، وهكذا أيضا نوصل الفائدة والخير الذي في هذا الدرس. لتفضل أخونا أو ابننا ماذا أسامة بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال العلامة أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوقف من كتاب عمدة الفقه: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. نعم، شرع مصنف عليه رحمة الله في ذكر الباب، وهو باب الهبة، والهبة هي نوع من العطاء، وإلا فالعطاء قد تتعدد صور العطاء، وحينها تختلف التسمية بحسب الإضافات. فإن الإنسان قد يعطي مالا من دون مقابل يريد بذلك وجه الله جل وعلا، فإن هذه تعتبر صدقة. وهكذا قد يدفع الإنسان مالا من دون مقابل ويريد بذلك التودد للشخص، فإن هذه تعتبر هدية. وأحيانا قد يدفع الإنسان المال من دون مقابل يقصد من ذلك نفع المعطى له، فإن هذه هي الهبة. فاتفقت الصور واختلفت المقاصد والنيات، وبحسب المقاصد والنيات اختلفت التسميات والأحكام، ويجمع الكل أنه من قبيل العطاء. إذا أعطى الإنسان مالا من دون مقابل يعتبر عطاء، ثم بعد ذلك تختلف التسامي باعتبار الإضافات وباعتبار المقاصد. هذا الباب معقود للهبة، وسيشرع المصنف عليه رحمة الله في تعريف الهبة. الله، قال: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. نعم، عرف المصنف عليه رحمة الله أنه تمليك المال، بل الأمر أوسع من ذلك، قد يملك الإنسان مالا وقد يملك منفعة، فإن الهبة تشمل المنافع، أن يدفع أن يبذل الإنسان منفعة أو مالا من دون مقابل، منجزة في حال الحياة، منجزة في حال الحياة، فإن هذه تعتبر من قبيل الهبات، تعتبر من قبيل الهبات، فلا يختص الأمر بالأموال، بل قد يتعدى الأمر إلى المنافع، فما بذله الإنسان مما فيه نفع سواء كان من قبيل الأموال أو كان من قبيل المنافع في حال حياته منجزا من دون مقابل، فإن هذا يسمى هبة، فإن هذا يسمى هبة. أما ما يتعلق بحكم الهبات، ما يتعلق بحكم الهبة في الأصل، فهي مستحبة من المعطي، فهي مستحبة من المعطي، وهي جائزة فيما يتعلق بالمعطى له، وهي جائزة فيما يتعلق بالمعطى له. أما ما يتعلق بالمعطي فهي مستحبة، فهي مستحبة. هذا من حيث حكم، من حيث ماذا؟ حكم الهبة، من حيث حكم الهبة. وسيأتينا بإذن الله عز وجل التنبيه على أشياء خرجت مخرج الهبات وهي رشاوي محرمة، سيأتي التنبيه على أشياء خرجت مخرج الهبات في الصورة لكن يقصد بها الرشاوي، أي الذرائع والوسائل إلى فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، إلى فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا يختلف باختلاف المقاصد، يختلف باختلاف المقاصد، فإن هذا يعطي المال أو المنفعة يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك وجه الله عز وجل، وهذا يدفع المنفعة أو المال ويريد من ذلك مآرب ومقاصد، مآرب ماذا والمقاصد قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. سيأتي التنبيه على هذه المسألة، سيأتي التنبيه على هذه المسألة، نجعلها في أصول ما نجعلها في فروع المسائل، لكن نجعل لها ضوابط عامة، نجعل لها بإذن الله عز وجل ضوابط عامة، سيأتي الكلام عليها. قال رحمه الله تعالى: وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بصحة الهبات وما يتعلق بلزوم الهبات، ذكر شيئين، الشيء الأول وهو بما تصح الهبة، الشيء الثاني بما تلزم الهبة، فسيذكر مبحثين عليه رحمة الله، فيأتي عليها الصحة ويأتي عليها اللزوم، يأتي عليها الصحة أولا ويأتي عليها اللزوم. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن الهبة تكون صحيحة، تكون صحيحة بأمرين، بأمر قولي وبأمر فعلي، الهبات تكون صحيحة بأمر قولي وبأمر فعلي، والمقصود بالأمر القولي ما يسمى بالإيجاب والقبول، ما يسمى بالإيجاب والقبول، الإيجاب كأن يقول وهبتك، والقبول كأن يقول ماذا؟ قبلت، وهكذا ما كان من هذه الألفاظ، هذا يسمى هذا ما يسمى بالإيجاب والقبول، وهي صيغة قولية، وهي صيغة ماذا؟ قولية، تدل على صحة الهبة، تدل على صحة ماذا؟ الهبة. الثاني ما يحصل به، ما تصح به ماذا؟ الهبة بمجرد الفعل، بمجرد الفعل، ما يسمى عند العلماء بالمعاطاة، ما يسمى عند العلماء بالمعاطاة، يعطيه شيئا وذاك يأخذه من دون أن يقول هذا وهبت ولا ذاك يقول قبلت، هذا ما يسمى بالمعاطاة، هذا ما يسمى بالمعاطاة. ولم يشترط المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالإيجاب والقبول القرينة الذي تقترن بالهبة، القرينة الذي تقترن بالهبة، لأن هذا اللفظ يعتبر صريحا في الهبة، لأن هذا اللفظ من الألفاظ الصريحة في الهبات، وهبت قال قبلت، فهو صريح، فلا يحتاج إلى قرينة تدل على أنه وهبه، بخلاف ما لو كان البذل عن طريق الفعل، بخلاف ما لو كان البذل عن طريق الفعل، فإن الإنسان قد يعطي الشخص الشيء لأجل الاستعلام عنه ولأجل النظر ماذا فيه، لعل أنه من قبيل الهبة. مثاله إنسان يقرأ في كتاب، يقرأ ماذا في كتاب، فيأتي إنسان يتطلع إلى ما في هذا الكتاب، يكون بجانبه يتطلع إلى ما في هذا الكتاب، يقول خذ، يعني بمعنى أنظر في هذا الكتاب، ما يريد أن يهبه ماذا الكتاب، ما يريد أن يهبه ماذا الكتاب. وأحيانا قد تقوم قرينة على أنه وهب ماذا الشيء، يعلم أن أخاه قد تزوج، أن أخاه قد تزوج، فيرسل بشاه، فيرسل ماذا بشاه، يعلم من دلالة الحال أنه أهداه الشاه حتى يذبحها، يعني حتى يذبحها ماذا وليمة. فهذه قرينة، معنى ذلك أن المعاطاة فيما يتعلق بالأخذ والعطاء في باب الهبات ليست صريحة حتى تقوم قرينة حالية، حتى تقوم قرينة حالية أنه قد وهب له، بخلاف ما يتعلق بصريح الإيجاب والقبول في باب الهبات، وهبتك قال قبلت. أما يعطيه هذا في احتمال، يعطيه لأجل أن ينظر في الكتاب، يعطيه لأجل يعني كذلك يعني ماذا يتأمل ما في الكتاب إلى آخره، ففي احتمال، ففيه ماذا احتمال. فإذا قامت قرينة كما ذكر الموفق عليه رحمة الله، فإذا قالوا العطية المقترنة بما يدل عليها، أي على أنها هبة، على أنها ماذا هبة، معنى أن هذا في احتمال أنه وهبة، واحتمال أنه أراد أن ينظر ما في الكتاب، أن ينظر في هذا الكتاب الذي كان يقرأ ماذا فيه. والثاني هو الأكثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أي الهبات بالفعل، الهبة ماذا بالفعل لا بالقول، هو الأكثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق الإجماع، عن طريق الإجماع الفعلي، عن طريق الإجماع الفعلي. فإنه كم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من هدايا، سواء كان من المدينة أو من خارج ماذا المدينة، سواء كان من العرب أو كان ماذا من العجم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يقول قبلت، يقبلها ولا يقول ماذا قبلت، ولا كذلك الذي وهبه يقول وهبتك. فهذه من الهبات، ما يسمى بالهبات الفعلية، من الهبات الفعلية، وهي الأكثر، يدل على أن الهبة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. فإذا قامت دلالة على أو قرينة تدل على صحة ماذا الهبة بالفعل، فهذه ماذا مقبولة، فهذه ماذا مقبولة. ومعنى ذلك أن ألفاظ، أن ما يتعلق بعقود، عقود ماذا الهبات، ما يتعلق بعقد الهبة، أن الشارع لم يجعل له لفظا معينا، لم يجعل له لفظا ماذا معينا، فقد يرجع إلى الألفاظ بما يعني يتعارف عليه، وقد يرجع إلى مجرد ماذا الأفعال بما يتعارف عليه. فليست الألفاظ أو الأفعال في باب العقود، سواء كان عقود المعاوضات أو كان عقود ماذا التبرعات، ليست من يعني الألفاظ والأفعال التي تعبدنا الله عز وجل بها، وإنما مرجعها فيما يتعلق بأن هذا عقد لازم، عقد جائز، هبة إلى آخره، إنما يرجع في ذلك إلى الأعراف، إنما يرجع في ذلك إلى الأعراف، وأهل الأعراف يتعارفون، كل بلد لهم تعابير فيما يتعلق بالأنكحة، بالبيوع، بالإيجارات، بالهبات إلى آخره، كل بلد وعرف لهم ماذا عرف خاص فيما يتعلق بالأقوال والأفعال الذي يتعارفون جزما على أنها من قبيل العقود، عقود تبرعات أو عقود ماذا معاوضات. وعقد الهبة من عقود التبرعات، عقد الهبة من عقود ماذا التبرعات. وضابط عقد التبرعات أن يعطي الإنسان شيئا من دون مقابل، أن يعطي الإنسان شيئا من دون مقابل، فإن هذا من عقود التبرعات، من عقود التبرعات، لا من عقود المعاوضات، لا من عقود المعاوضات. ولكن هذه الهبة لا تصح إلا بشروط لابد أن تتوفر فيما يتعلق بالواهب، وهكذا في الشيء الموهوب، في الواهب وفي الشيء ماذا الموهوب، حتى تكون هبة صحيحة شرعا. من تلك الشروط أن يكون الواهب مالك للموهوب، مالك ماذا للشيء الذي قد وهبه، ومن ذلك أن يكون الواهب بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. وهكذا أيضا من شروطه ألا يكون محجورا عليه، إما لنفسه وإما لغيره، ما يسمى الثاني بالسفيه وما يسمى الأول بالصغير، يحجر عليه لأنه لا يحسن ماذا التصرف في أمواله لأنه صغير، أو كذلك مجنون، أو محجور لحق غيره وهو ما يسمى السفيه الذي كثرت ماذا ديونه على ماله، فهذا أيضا مما لا تقبل منه الهبات. كيف يؤدي التبرعات مع أنه مطالب بالواجبات، مع أنه مطالب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالواجبات؟ وهكذا من شروط الوهب أن يكون مختارا، لا يكون مكرها، ولا كذلك يعني ماذا حييا، أي بمعنى تؤخذ منه الهبة يعني خجلا وحياء يظهر من دلالة الحال. وهكذا أيضا إذا كان في مرض موته إذا وهب لابد أن تكون من الثلث فأقل، سيأتي الكلام على ما يتعلق بالمريض مرض ماذا الموت. وهكذا لا تقبل من إنسان نائم، يعني من شرط الواهب ما يكون يؤدي يعطي هذا الشيء في المنام أو يعطيه ماذا مغمى ماذا عليه. وهكذا لا يكون أيضا مملوكا، فإن المملوك لا يملك ماذا مالا، وإذا أعطى بإذن سيدة صح، وإذا لا أعطى من دون إذن سيدة ماذا لم يصح هذا العطاء، إلى آخر ما يذكرون فيما يتعلق بشروط الهبات، ما يتعلق بشروط الهبات. والهبات قد تتحول من أنها من الأشياء المستحبة إلى الأشياء المحرمة، من الأشياء المستحبة إلى الأشياء المحرمة، وتنتبه للضوابط مثل هذا المقام، لأننا قد كما يقال أشرنا إشارة فيما يتعلق أن الهبة قد تكون يعني من الأشياء المستحبة وقد تكون من الأشياء المحرمة، الصورة واحدة ولكنها تختلف باختلاف الدواعي والأسباب، تختلف باختلاف الدواعي والأسباب. ولهذا العلامة السعدي عليه رحمة الله في قواعده الأصول، في الأصول في قواعد الأصول والأصول الجامعة يعني جعل قاعدة عليه رحمة الله، فقال الأسباب والدواعي في العقود معتبرة، الأسباب والدواعي في العقود معتبرة، أي بمعنى ما الداعي لهذه الهدية، ما الداعي لهذه ماذا الهبة، ما السبب، فيأتي بعد ذلك الحكم على هذا السبب وعلى هذا الداعي، ما الذي دعا حتى يعني ماذا يهدي، ما السبب الذي كذلك يعني ماذا كان سببا في أنه يهدي. إذن الأسباب والدواعي فيما يتعلق بالعقود معتبرة، فيما يتعلق بالعقود ماذا معتبرة، فلا بد أن تراعي الأسباب، لماذا يهدي، ما السبب، ما الحامل على هذه الهدية، فقد يريد أن يتوصل بها إلى محرم وقد يريد أن يتوصل بها ماذا إلى خير. لهذا نبه العلماء على أشياء مهمة نمر عليها ماذا سريعا حتى يعني نضبط هذه المسألة ونجعل هذه المسألة في الموظفين والعمال، نجعل هذه المسألة في الموظفين والعمال ونجعلها بشكل ضوابط لا على مسائل ماذا فقهية. القاعدة الأولى فيما يتعلق بهدايا الموظفين وهدايا العمال، إن كانت هذه الهدايا بسبب عمله وبسبب وظيفته الإجماع منقول أنها حرام، الإجماع منقول أنها حرام. إذا كان الداعي والسبب لهذه الهدية للموظف أو للعامل هو لأجل عمله ولأجل وظيفته، الإجماع قائم أن هذه الهدية محرمة، أن هذه الهدية محرمة، فما تكون من قبيل الهبات بل تكون من قبيل الرشاوي، بل تكون من قبيل الرشاوي. دليل مستند هذا الإجماع ما جاء في الصحيح من حديث ابن اللتبية الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني ما هذه لكم وهذه ماذا أهديت ماذا إلي، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى يهدى لك، أي بمعنى أنهم ما أهدوا لك إلا بسبب العمل. إذن الضابط الأول أن هذا الموظف أو هذا العامل عمل يعني مؤسسة أو عمل كذلك يعني على فرد أو كذلك يعني ما يتعلق بدولة إلى آخره، فإذا كان العطاء بسبب الوظيفة أو بسبب العمل فإن هذه محرمة بالإجماع إذا أخذها، فإن هذه محرمة بالإجماع إذا أخذها، فتكون من قبيل الرشوة لحديث ابن اللتبية. القاعدة الثانية إذا كانت هذه الهدية لا للعمل ولا للوظيفة، لا للعمل ولا للوظيفة، فإنها حلال بالإجماع، فإنها حلال بالإجماع. ودليل ذلك مفهوم حديث ابن اللتبية، مفهوم حديث ابن اللتبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق يعني هذه الهدية بالعمل، علق هذه الهدية ماذا؟ بسبب العمل. فإذا أعطيها الإنسان لا للعمل ولا للوظيفة فإنها تعتبر حلالا بالإجماع، كأن يهدي له وهو موظف وعامل بسبب القرابة، بسبب الصداقة، بسبب المودة، فهذه حلال بالإجماع وإن كان عاملا أو موظفا، وإن كان عاملا أو موظفا، ما أهدى من أجل الوظيفة. هذه هي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: كل هدية لموظف تأذن فيها الجهة التي هو فيها، أنت تعمل مع مؤسسة حكومية أو مدنية تعمل معها، فأهدي لك بسبب عملك وبسبب وظيفتك، فقالت المؤسسة لا حرج أن تأخذ هذا الشيء، لا حرج أن تأخذ هذا الشيء، وهذه حلال بالإجماع، هذه حلال بالإجماع. دليل ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم وفيه حتى نعطيها إياه، في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة محل ماذا؟ إجماع. وهذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: كل هدية لموظف كافأ عليها الموظف، يعني بمعنى يعطى لك وأنت عامل أو موظف ثم تعطي هذا الذي أعطاك مثل هذه الهدية أو أحسن منها، فهذه لا تدخل فيما يتعلق بالرشوة، وهي حلال بالإجماع، حلال ماذا؟ بالإجماع، ولا تدخل في النهي. يعطيك وأنت تعطيه، أعطاك 100 ريال تعيد له 100 ريال أو 150 ريال، لا تدخل فيما يتعلق ماذا؟ بالنهي. ولهذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أهدي إليه أثاب عن الهدية. حديث عائشة الراجع فيه الإرسال، حديث عائشة الراجع فيه الإرسال، لكن هذا معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من الضوابط والقواعد: إذا خرج الموظف أو العامل من عمله، يعني تقاعد من عمله أو انتقل من عمله إلى مكان آخر، وأعطي لا على عمله الأول، لا على عمله ماذا؟ لم يعطى على عمله الثاني، فإن هذه أيضا حلال بالإجماع. هذا إنسان تقاعد خرج من عمله فالتقيت به فأعطيته ماذا؟ هدية. هذه لا تدخل في مسائل الرشاوي بالإجماع. وهكذا أيضا يعني من الضوابط والقواعد على هذه المسألة: كل جميع أوجه المنافع الذي تقدم للموظف، هذه قاعدة، كل أوجه المنافع الذي تقدم للموظف لها أحكام الهدية، إما حلالا وإما حرام، إما حلالا وإما حرام بالتفصيل السابق، بالتفصيل السابق الذي مر معنا. وهكذا أيضا فيما يتعلق، قد يكون فيما يتعلق بالقطاع الخاص أو بالقطاع ماذا؟ العام، هذا يكون مندوب ماذا؟ مبيعات، أو هكذا يكون على مستشفى إما ممرض أو عامل إلى آخره، فقد يعطى مالا، يعطى ماذا؟ مالا. فإن كان هذا ذريعة لميله وكذلك لخيانته فإن هذه تعتبر من الرشاوي، فإن هذه تعتبر من الرشاوي، فإن الإنسان قد يكون كذلك يعني ماذا؟ قد يكون هذا الإنسان يعمل مندوب ماذا؟ مبيعات، فيهدى لماذا؟ هدايا، يهدى له هدايا، وسبب هذا الهدايا هو العمل الذي قام به، فهو بين أمرين: إما أن يردها وإما أن يأخذ، فإذا أخذ أعطى بمقابلها، أو الحالة الثالثة أن يأخذ ثم يستأذن أصحاب هذه الشركات، أصحاب هذه الشركات. فإن لم يكن واحد من الثلاثة فإن هذا يؤدي مع الأيام إلى الخيانة والتقصير فيما يتعلق بالتحري في الأسعار والجودة، فهذا أمر محرم، أي بمعنى أن هؤلاء يعطون هذا عامل المبيعات، مندوب المبيعات، حتى يستميلونه فيغض الطرف عن بعض المبيعات إما من حيث الجودة وإما من حيث السعر، فإن مؤدى هذا الخيانة ابتداء حرام، ابتداء هذا الفعل حرام، إلا أن يخرج بواحد من ثلاثة: يعيد هذا الشيء، أو يأخذ فيعطي مثله أو أحسن منه، أو يستأذن من أصحاب ماذا؟ العمل. هذه ضوابط ما يتعلق بالهدايا، هذه ضوابط ما يتعلق بهدايا العمال وهدايا الموظفين، أخذها العلماء من حديث واحد، أخذها العلماء من حديث واحد باعتبار منطوقه ومفهومه وباعتبار تقسيمه، باعتبار مفهومه وباعتبار منطوقه وباعتبار التقاسيم التي ترد عليه، التي ترد ماذا عليه الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتلزم بالقبض. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله كما قلنا أمرين: الأمر الأول تصحيح الهبة، تكون بالإيجاب أو بالقبول أو بالمعاطاة الدالة على الهبة. هذا ما يتعلق بتصحيح الهبة، ما يتعلق بتصحيح الهبة. وأما ما يتعلق بلزوم الهبة، ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض. هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء أن الهبات لا تلزم إلا بالقبض. معناه أن الإنسان لو قال وهبتك وذاك قال قبلت، قال ماذا قبلت، إلى الآن لا تكون ماذا لازمة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه إذا أراد يعني ماذا المهدي أن يرجع عن هذه الهبة لا حرج عليه، لأنها لا تكون ماذا لازمة إلا بالقبض، لا تكون لازمة إلا بالقبض. والقبض في كل شيء بحسبه، فإن القبض من الأشياء العرفية فيرجع في ضبطها إلى الأعراب. من الأشياء ما تقبض بالنقل، من الأشياء ما تقبض باليد، من الأشياء ما تقبض بالسوق كأن يعطيها غناما أو إبلا يسوقها، من الأشياء ما تقبض بالنقل، يعطي السيارة في المعرض فيخرجها خارج المعرض، من الأشياء ما تقبض باليد يأخذها ماذا بيده، من الأشياء ما تقبض بالتخلية كأن يعطيه عمارة أو أرضا فيخلي بينه وبين ماذا الأرض إلى آخره. فإن القبض مرجعه إلى الأعراف. فالمصنف عليه رحمة الله يرى أن الهبات لا تكون لازمة بعد أن تكون صحيحة، إنما تكون لازمة بعد القبض. هي صحيحة في أولها حينما قال وهبت، وهذا قال قبلت، ولكنها لا تكون لازمة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد القبض. قد يقول قائل هذا وعده، وعده أنه يعطيه ماذا هبة، وقد قال أهديتك وذاك قال ماذا قبلت، فلماذا يرجع؟ يرجع إلى مسألة وهي ما يتعلق بإخلاف الوعد. هل هو مكروه أو محرم؟ الراجح أنه محرم، لكن القضية فيما يتعلق بلزوم الهدايا لا تكون لازمة ينتقل ملكها من المهدي إلى المهدى له إلا بعد القبض. هذا في قول المصنف. والراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط القبض، أنه لا يشترط القبض. والدليل على أنه لا يشترط القبض فإن الله عز وجل ذكر العقود. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما دام حصلت المعاقدة فيجب الوفاء بها، فيجب الوفاء بها. وأين دليل القبض حتى تكون لازمة؟ ما جاء في فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنه في مرض موته أو في آخر حياته رضي الله تعالى عنه وهب عائشة شيئا من الثمار، وهب عائشة شيئا من الثمار، فلما قارب أجله رضي الله تعالى عنه تراجع عن هذا الأمر لأن عائشة لم تقبض هذه الثمار. هذا ملخص هذا الأثر. ماذا يقول العلماء؟ قالوا الآية مخصصة لهذا الأثر، والأثر هذا حمال لوجوه، حمال لوجوه، أي ترد عليه بعض المعاني التي ليست صريحة في أن القبض شرطا من شروط لزوم الهبات. وهذا هو الراجح، الراجح أن القبض للهبات ليس من شروطها. فإذا حصلت ماذا الإيجاب والقبول، أو حصل الفعل أي حصلت الهبة بالمعاطاة، فالصحيح أن هذه الهبة مما يلزم، أن هذه الهبة مما يلزم، وليس فيها خيار المجلس، ليس فيها خيار ماذا المجلس. لكن قد يكون للإنسان شرط يعني منه، وسيأتي معنا في باب العمرة والرغبة أن الإنسان قد يهدي شخصا فيقول أهديتك هذا الكتاب شهرا، هل يجوز أن تؤقت يعني الهبات؟ الراجح يجوز، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، واستنباطه من حديث العمرة والرغبة كما سيأتي معنا أن الإنسان قد يهدي شخصا هدية مقيدة لا مطلقة، أي بوقت معين إلى شهر ثم يستردها. قد يقول قائل هذه عارية وليست هبة، قلنا سميها ما شئت، سميها هبة أو سميها عارية، لكن هل يجوز توقيت الهبات؟ نقول الراجح يجوز. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالهبات قد تكون لسبب من الأسباب، وإن كان قد أهدى وذاك قبل لكن قام عليها سبب، كأن يعطي الإنسان شخصا هبة يظن أنه المراد المهدى له فيتضح الخطأ في استرد هذه الهبة، نقول هذا لا حرج. أو كان لسبب من الأسباب، الزوجة تعطي الزوج هبة من أجل ألا يطلق، ثم يخلف ماذا الزوج هذا الشرط فيطلق هذه المرأة ثم فهل للمرأة أن ترجع؟ سيأتي أنه ترجع، وهذا فيما يتعلق بالرجوع في باب الهبات. الشاهد أن ما يتعلق بالهبة تكون صحيحة لازمة بمجرد الإيجاب والقبول، وهكذا بمجرد المعاطاة التي لا تقترن بقول ولا تقترن ماذا بقول، وإنما هي بالفعل من حيث المعاطاة. وهذا الراجح من أقوال المحققين من العلماء، أنها تكون صحيحة وهكذا أيضا تكون لازمة. وها هنا مسألة مهمة، فإن الإنسان قد يقول لشخص أهديتك وذاك يقول قبلت، فيموت المهدي قبل أن يقبض هذه الهدية، يقول وهبتك الشيء الفلاني، وهذا يقول قبلت، وقبل أن يعطيه يموت هذا وهو الواهب. فهل تنتقل من الواهب إلى الورثة ثم الورثة يسلمون هذه الهبة للموهوب؟ لا، نقول نعم، لأنها أصبحت لازمة بمجرد الإيجاب والقبول. وهكذا العكس، لو أنه أهدى له قال أهديتك الشيء الفلاني فقال قبلت، وثم بعد ذلك المهدى له توفي قبل القبض، فالرائجح أن الأولياء يقومون مقامه في قبض هذه الهبة، يقومون مقامه في قبض هذه الهبة. وكل هذه التفريعات مبناها على أن القبض ليس من لازم الهدايا، بل بمجرد الإيجاب والقبول، أهديتك قبلت أصبحت لازمة، فليس فيها لا خيار الشر ولا خيار المجلس، لا خيار الشرط. لو أنه في المجلس قال أهديتك قال قبلت ثم قال أريد أن أتراجع، ما يتراجع، ما فيها خيار، ليس فيها خيار المجلس وليس فيها خيار الشرط، إلا في الهبات المؤقتة، والمصنف سيذكر بعد ذلك يدخل ما يتعلق بالرجوع في الهبات، ويدخل كذلك فيما يتعلق بالهبات للأولاد، ويدخل بعد ذلك أيضا فيما يتعلق بهبات المرضى. نقرأ الفقرة الذي بعدها. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يشير إلى ما جاء من حديث ابن عمر وما جاء من حديث عبد الله بن عباس عند أهل السنن، وهو حديث صحيح، فذكر عام، ذكر عموما ثم استثنى من هذا العموم، أي لا يجوز الرجوع فيها، أي في الهبات لا يجوز الرجوع ماذا في الهبات. ومر معنا أن العطايا أقسام، قد يعطي الإنسان هبة خاصة إذا كان يريد بها نفع المعطى له، وقد يعطي ماذا هدية، هدية يقصد بذلك التحبب للمعطى له، وقد يعطي يعني ماذا صدقة، قد يعطي ماذا عطاء يريد به ثواب الله عز وجل، كما قلنا أن هذه من قبيل الصدقات. كل هذا الرجوع فيه محرم، أما ما يتعلق بالهبات والهدايا، فهي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عباس عندنا. أما الرجوع في الصدقة فهي أعظم، رجوع يعني يشمل رجوعين أو يشمل أمرين: الأمر الأول أنه رجع فيما وهب، والأمر الثاني أنه رجع فيما أخرجه لله، عز وجل. فعلى كل عطاء يبذل لا بمقابل، ثم يريد الإنسان الرجوع فيه حكمه بأنه محرم. ودليل هذا الأصل ما جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أنه تصدق بفرس، على إنسان فأهمله، أضاعه، بمعنى يعني جاع، وأصبح ماذا يعني أشبه ما يكون بما يؤدي به إلى الهلاك. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يشتري هذا الجمل، من هذا الذي أهمله والذي أضاعه، مع أنه قد أخرجه، لله عز وجل وتصدق به في سبيل الله على إنسان. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم استشارة، أعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولو بدرهم. يعني بمعنى، ثم بعد ذلك علل له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم العلة. قال العلماء أن الإنسان لو أعطى عطاء، هبة، هدية، صدقة، ثم حدث نفسه بالرجوع فيها، وقد يرجع فيها صراحة فيقول: أعطني ما أعطيتك، هذا حرام، أو قد يعرض تعريضا، أو يبذل مالا، يبذل مالا لشراء هذه، كل هذا محرم، كل هذا محرم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم رجوع هذا الإنسان فيما أخرجه من دون مقابل منجزا بالكلب الذي يرجع في قيئه، في الكلب الذي يرجع في قيئه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس لنا مثل السوء، وليس لنا مثل السوء. هذه اللفظة تدل على التحريم، بل التحريم صراحة في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز الرجوع فيها، يعني لا يحل لأحد، لا يحل، والأصل في لا يحل التحريم، لا يحل ماذا؟ النهي، والأصل في النهي التحريم، لا يحل، هذه تدل على النهي، والأصل في النهي التحريم. قال: لا يحل لأحد يعطي عطية، أي يعطي عطية من دون مقابل منجزة، ثم قال: فيرجع فيها، فيرجع ماذا؟ فيها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العموم من؟ الوالد. وهل الوالد يشمل الأب وما على، والأم وما على، يعني الأب والجد وما على، الأم والجدة وما على، أو أن هذا الحديث لا يشمل إلا الأب خاصة؟ الراجح أنه لا يشمل إلا الأب خاصة، جاء في بعض الألفاظ أنه لا يشمل إلا الأب. لماذا؟ لأنه جاء حديث آخر سيأتي معنا الكلام عليه على هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. سيأتي الكلام على هذه المسألة وتقاسيمها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. نفهم من هذا أن الأخ إذا رجع عن هبته، أعطى أخاه شيئا ثم رجع فيه، أن هذا حرام. أو الولد يعطي أباه ثم يرجع فيه، نقول هذا حرام، لأن هذا الحديث يشتمل على المنطوق وعلى المفهوم. المنطوق ما يتعلق بالوالد خاصة نحو ولده، المفهوم من الولد تبدأ مع الأخ، عم، ابن العم إلى آخره. الولد يرجع في الهبة الذي بذلها لأبيه، نقول حرام. لماذا؟ لأن الحديث يشتمل على المنطوق ويشتمل على المفهوم. المنطوق الذي فيه الحل وما يتعلق بالوالد، المفهوم الذي فيه الحرمة. وهل يشمل هذا المفهوم الولد؟ نقول نعم، يدخل في العموم، يدخل ماذا؟ في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر محرم، واستثنى كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص. لكن ستأتي معنا وقد ذكرناها حالات. الحالة الأولى أن يهب الإنسان هبة مقيدة، يقول: هذا الكتاب إلى شهر وأريده، فنقول سمه عارية أو هدية أو هبة، ما في إشكال، هذا يجوز الرجوع فيه. أو هكذا إذا قام سبب كأن تعطي المرأة زوجها هدية حتى لا يطلق ثم يطلق، لها أن ترجع فيها ولا تدخل في النهي. الحالة الثالثة يعطي شخصا كتابا فيحصل الخطأ، ظنه فلانا فإذا به فلان آخر، لا أن يرجع فيه، لأنه ما قصده، لأنه ما قصده. وذكر العلماء أحوالا يجوز للإنسان فيها الرجوع عن الهبة، الرجوع ماذا؟ عن الهبة. ما دون ذلك يبقى على أصل التحريم، يبقى على أصل التحريم، إلا ما يتعلق بالوالد، إلا ما يتعلق به الوالد. ولعلنا نقف عند هذا ونكتفي، إذا كان في سؤال ولا سؤالين على هذا. هناك عدد من الأسئلة أغلبها من درس، يعني شرحت الأسئلة التي جاءت أغلبها مرت في المسائل، يعني مثلا هنا سؤال: هل يجوز للطالب أن يهدي لأستاذه؟ نعم، هدايا المدرسين مرت معنا، هدايا المدرسين ما دام أن مدرس لهذا الشخص فأهداه، فأنت تنظر للداعي والسبب، لماذا أهداه؟ هل أهداه لعمله أو أهداه لشخصه وذاته؟ فالحكم يدور بعد ذلك على هذا السبب وعلى هذا الداعي، فإذا استقل أي بمعنى تقاعد هذا المدرس فأهداه ما في إشكال، أو كانت بين الطالب والمدرس مهاداة قبل أن يكون مدرسا ثم لما أصبح مدرسا استمرت المهاداة، هذا لا إشكال ماذا فيه. أما أن يكون الداعي والسبب للهدية المدرس حتى يغض الطرف فيما يتعلق بالنتائج، ما يتعلق بالمسائل إلى آخره، فهذه من المحرمات، هذه من المحرمات. سؤال آخر يقول: إذا أعطي العامل أو الموظف من أجل التشجيع على العمل وأن يستمر في نشاطه هل يجوز ذلك؟ إذا كان من المسؤول من مسؤوله فلا حرج، إذا كان من مسؤوله أعطاه مالا تشجيعا له فلا حرج في مثل هذا الأمر، لا حرج في مثل هذا الأمر. كما قلنا خذ الفائدة هذه أن الأحكام أن العقود، لأن هذه العطايا هي عقود، عقود تبرعات يعطيه، هذا عقد تبرع الآن، فالعقود الآن هذه منوطة بالأسباب والدواعي، ما الداعي لماذا أعطاه؟ فئة إنسان تاجر كبير يرى هذا الموظف يقول حتى يتشجع عمله مهم، حتى يتشجع على عمله، يقول ما في إشكال. فالداعي والسبب للعطايا مهم أن تعلق بماذا الحكم. لهذا قعد كما قلنا العلامة السعدي عليه رحمة الله قاعدة مفيدة جدا، وهي أن الدواعي والأسباب في العقود معتبرة، لماذا أعطاه؟ يأتي بعد ذلك الجواب، تشجيع للعمل ما يريد منه شيء، تاجر كبير لكن يرى عمل ماذا طيب وأنه يتعاون مع الناس، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لا يدخل في هذا الأمر. طيب إلى هنا، بارك الله فيك.